والله انا خايف عليك من السكه دي، انا خايف عليك من السكه دي علشان انتي تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر في فتره الخطوبه، هتقع انتي في معاصي. ف مش عارف اقول لك ايه. ربنا يختار لك، ربنا يختار لك ويدبر لك. استخيري الله تاني وشوري أخت تكون بتتقي الله كده، وتكلمي معاها واللي تقولك عليه اعملي. ربنا ياخد بإيدك ويوفقك.